نقرأ في المغني أحسن الله إليك ولا نواصل؟ لا إله إلا الله. نواصل شوية نرجع. نعم. أحسن الله إليك. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الطهارة. الذي ينقض الطهارة، ينقض الطهارة، سبق التنبيه على يعني تنويع الفقهاء للعبارات، يسمون ما يبطل الطهارة نواقض، يسمون ما يفسد الصلاة مبطلات، يسمون ما يفسد الصوم مبطلات، يسمون ما ينهى عنه في الإحرام محظورات. فالنواقض هنا كأن الطهارة شيء، يعني إذا تطهر الإنسان تحقق كأنه أحكم أمرا، كأنه أبرم أمرا وأحكمه بوضوئه ووصله، فتمت له الطهارة. فإذا حصل الحدث نقض هذا المبرم، فسموه لذلك نواقض، يعني بعدما أحكم المكلف الطهارة بفعل ما أمره الله به، فإذا أحدث باختياره أو بغير اختياره فزلت طهارته وانتقضت، وقال انتقضت طهارته وانتقض وضوءه. نعم. صلى الله عليه. قال: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر. نعم، هذا أحد النواقض الخارج من السبيلين، فالبول والغائط والمذي، هذا بالإجماع، البول والغائط والمذي والمني، كل ذلك يوجب ينقض الطهارة. وأما الشيء غير المعتاد ففيه خلاف، من دم الاستحاضة فيه خلاف في نقض الوضوء. نعم. قال: وخروج البول والغائط من غير مخرجهما. إيش؟ وخروج البول والغائط من غير مخرجهما. كذلك يقول خروج البول والغائط خاصة من غير مخرجهما، كمن سدد مخرجاه وفتحت له فتحة خرج منه البول، يخرج منه البول أو الغائط، فإنه تبطل طهارته بخروج شيء من ذلك. يعني ففي الأول عمم، يقول الخارج مطلقا، الخارج من السبيلين مطلقا، أما ما يخرج من غيرهما فقيده بالبول والغائط، فكأنه يعني إنهما الأصل في النقض، البول والغائط هما الأصل وهما ناقضان بالاتفاق. نعم. أحسن الله إليك. قال: وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما. كذلك من زوال العقل، زوال العقل بسكر، زوال العقل بإغماء، زوال العقل بالنوم كذلك. لأنه مظنة خروج الحدث، إذا زال عقل الإنسان فإنه لا يدري عن نفسه. قال: إلا نوم يسير خرج به النوم الكثير المستغرق من قاعد وقائم، أما النوم، إذا النوم من الراكع والساجد والمضطجع فإن إنهم ينقضوا وضوءه مطلقا يسيرا كان أو كثيرا. أصل ذلك حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من غاية ولكن من غائط وبول ونوم على وشه. وكان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تغفق رؤوسهم. هذا الآن هما أصح ما ورد في شأن النوم. وردت حديث ضعيفة من الحديث العين والكأسي حديث إنما الوضوء على من نام مضطجع نعم. صلى الله عليه قال والارتداد عن الإسلام أعوذ بالله الردة عن الإسلام تبطل الطهارة لأن يعني الطهارة عبادة في الصلاة والصيام لو ارتد الصائم بطل صومه فسد على أقبح مما لو أكل أو شرب. أعوذ بالله. هذا فيها أقول بعض أهل العلم يقول ذلك وإذا كانت جالسا جلوسا متمكنا يعني ما هو مستند فاتح لا جالس ومتبكي هذا احد الملاهب واظن ابن الشافعي نعم الشيخ في بعض النسخ احسن الله اليه قال والتقاء الختانين وليست في المغني موجودة في شرح الزركشي يعني التقاء الختانين تكاوت ختانين لا شك أنه مبطل للطهارة وموجب للغسل وموجب للغسل مبطل للطهارة المطلقة للطهارة الكبرى والصغرى فهو موجب للغسل وكل موجب للغسل موجب للوضوء نعم صلى الله عليه قال ومس الفرج مس الفرج مس الذكر ومس المرأة قبلها وقالوا ومس الفرج أيضا جعلوا أدخلوا في ذلك حلقة الدبر لأن يعني الفرج عمهما وأصح ما جاء في هذا الحديث بشرى بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا وفي حديث آخر من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضا وفي ذلك مذاهب هذا أحدها والآخر أنه لا ينقض لحديث طلق بن علي قال عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك والثالث الاستحباب أن الوضوء مستحب وفي حديث صفوان حديث بشرى بن صفوان وقوي الدلالة من مس وهو صحيح نعم صلى الله عليه قال هو القيء الفاحش القيء الفاحش يعني الكثير وفي حكمه خروج الدم ولا أدري لماذا هذا التقييد هو ذكر والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يعني إجمالها والخارج العبارة الزاد والخارج الفاحش، الخارج الفاحش النجس، خرج به اليسير وخرج به ما ليس بنجس كالعرق وطاهر. نعم. قال: والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح. يخرج من الجروح إن شاء الله. وهذا كذلك من النواقض المختلف فيها، وليس على هذا الدليل إلا حديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها ذكره المصنفون في أحاديث الأحكام كالبلوغ: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو ملي فليتوضأ، أو فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما صلى. قال الحافظ بن حجر رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وجاء وأصح منه أو من رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. فالصحيح في هذه المسألة عدم النقض لخروج الدم، خروج الدم لا ينقض الوضوء. نعم. كثر أو قل. نعم. أحسن الله إليك. قال: وأكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور، الجزور المراد اسم للبعير، جزور، جزور. في حديث في ذلك حديثان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: لا. قال: أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. وهذا أيضا مختلف فيه، فالمشهور أن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح للحديثين وهما صحيحان. نعم. قال: ولكن الحنابلة يخصون ذلك باللحم، اللحم بالاسم الخاص، والأظهر أنه عام لكل أجزاء الإبل لا فرق. وكما استدل بقوله تعالى: ولحم الخنزير، على تحريم جميع أجزاء الخنزير، كذلك هنا لحم الإبل فلا فرق بين الشحم واللحم والكرش. نعم. وغسل الميت. وغسل الميت يروى في هذا الحديث ولكنه ضعيف، وأصح منه: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا منه أيديكم. والصحيح أنه لا ينقض تغسيل الميت إلا إن مس عورته، والغاسل مس عورة الميت يعني صار سبب آخر، ناقض آخر. أما مجرد تغسيل الميت فلا يوجب غسلا، فلا يوجب وضوءا ولا غسلا. نعم. قال: وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة. على مثل المرأة، على الذي يعبر عنه ملاقاته، يعني اتصال الجسمين، ومعناه أن مسها بيده، برجله، ببعض بدنه مكشوفا يعني. وحجة من ذهب إلى ذلك قوله تعالى: أو لمستم النساء، في قراءة صحيحة: أو لمستم النساء، والقراءة الأخرى: لامستم النساء. اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة لإطلاق الآية أو لمستم النساء. وقيل: بل إنه لا ينقض مطلقا، وأن الآية كناية عن الجماع، أو لمستم النساء كناية عن الجماع فإن الله يكني عن هذا بلفظ المسجد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن، والمباشرة ولا تباشروهن وأنتم أحرار في المساجد، وقيده من قيده كما هنا بالشهوة، لأن المسيس بلا شهوة يكون مس الرجل للمرأة بلا شهوة كمسه للجدار، يعني لا أثر له على نفسه ولا. لأن في ذلك حرج عظيم، يعني القول بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا ولو بلا شهوة فيها حرج. والمهم الجواب عن الآية، والجواب ظاهر وقوي، إن المراد بالآية هو الجماع لا مطلق اللمس. نعم انت أحسن الله إليك. قال ومن من إيش؟ قال أحسن الله إليك ومن نعم ومن تيقن الطهارة. أنت دخل في مسألة، هذه آخر مسألة في هذا الباب. إيه هذه مسألة قاعدة سواء، يعني يحسن الوقوف عندها. نعم قال اقرأ في الأول شوي. هذا من حجة القائلين بعجب النقل، لا ما هي محسومة، كلمة محسومة دي لا تجيبها، لا أهل العلم منهم من يضعف الحديث. نعم نعم نعم يسير إحسان يقبل وهو صحيح بعدين. ها من قال لك؟ ماذا؟ من قال لك؟ كل ما يفسد الصيام ينقض الوضوء، كل ما لا يفسد الصيام يقبل، يقبل وهو صائم. ما ايش دي؟ على وقع من كيس. نعم أحسن الله إليك. قال الذي قرأنا هذا أحسن الله إليك، شوفوا ايش احنا منتهين عنده، بس شوف كنا وقفنا عند في فصل قال في المستحاضة، فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللف في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد غير ما في إشكال. نعم قال وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله أو لم يمكنه الخروج من المسجد أو لم اضطراري إشكال، إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق. نعم أقرأ. وقال أكثر أهل العلم لا يجوز للآية والخبر، واحتج أصحابنا بما روي عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا يخص به العموم، وأنه إذا توضأ خف حكم الحدث، فأشبه التيمم عند عدم الماء، ودليل خفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب به إذا أراد النوم، واستحبابه لمن أراد النوم. نعم ودليل خفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودليل خفته نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب به إذا أراد النوم، واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوضع. فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح. وضوءها لا يصح وحدثها مستمر, حدثها الموجب للغسل مستمر, فلا فائدة, يعني وضوء الحائض لا يخفف حدثها لأن الموجب مستمر دائم, موجب الغسل في الحائض مستمر. نعم. مسألة, قال ولا يمسه المصحف إلا طاهر. يقولها قولها يعني طاهرا من الحدثين جميعا. روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد, وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي, ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود, فإنه أباح مسه واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آية إلى قيصر, وأباح الحكم وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف لأن آلة المسح باطن اليد فينصرف النهي إليه دون غيره. ولنا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون, وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر, وهو كتاب مشهور رواه عبيد في فضائل القرآن وغيره, رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره. نعم أحسن الله إليك. عندي أطول دليل هو الآثار من الصحابة فقط, أما الآية فقد سبقت الإشارة إلى ضعف الاستدلال بها, والله أعلم. نعم. يصحح كثير من أهل العلم ولا سيما في باب الديات. نعم. أحسن الله إليك. قال ورواه الأثرم, فأما الآية التي كذب بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قصد بها المراسلة, والآية في الرسالة أو قصد بها المراسلة إشبالها, والآية في الرسالة أو كتاب فقه ونحوه لا تمنع مسه, ولا يصير الكتاب بها مصحفا, ولا تثبت له حرمته إذا ثبت هذا. ولا تثبت. نعم. ولا تثبت. ولا تثبت له حرمته, حرمة المصحف. وإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسه بشيء من جسده لأنه من جسده فأشبه يده. وقولهم إن المس إنما يختص بباطن اليد ليس بصحيح, فإن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه. فصل, يجوز حمله بعلاقته إلى تفصيل هذا المالح إلى هنا. إلا قالوا المخالف قال. نعم.